ديال الافواج ديال الناس تيقول لها علاش بغيتي تخرجينا. ايوا الناس ضروري باش تفهم. قلت لهم ضروري باش تخرجوا صباح كاع واش كان دان الصياد بنين ورقين غير لي غد لي جا النص اخر ماشي هذاك الشيء اللي حلمات به وحدين اخرى. انا اللي زايز نويس انا صطيت الناس ليا لابد تفهم صبوي السكر بوس انا واش كان دان الصياد بنين ورقين غير نفس المشكل اللي غد لي قالوا لي ثاني واش ناوية تخرجينا يعني ثلاثة اليوم ثلاثة افواج الغد افواج اخر الغد افواج اخر. وداس غير اللي قال والله نهار كيفاش تيكون واللي قراني انني صافي نويت انا سطيت الناس ضروري تفهم ان انا علاش الناس ناس الحبسات لا قالت لي هذوك الاخرين قالوا لي واش هي ضروري غادي نخرجوا قالت لي ضروري قالت لي راكم في الحبس في السجن. هي علاش ماني سرا نسويت الناس ما تفهم ما نورا نفوح علاش نفهمش كاين الناس ضروري تفهم لا سنة ضروري تفهم لا نورا نفوح بعدي قلت بعدا رشتا بعدي سكوس ناس نهان البحر قربة ديغلي قالت لي كادو قالوا لي احنا ما نخرجوش شي ناس شي كي كل شي كل قالت لي امرا البحر راه قرب يطلع باش ادي اكني اكني حيدناني يمكن ونكسب ناس نهان راس غير الملك. قالوا لي احنا ما خايفينش قالت لي امرا نعيط على الملك ناني على الملك راكني سبعة ناس نيا لي سبعة قالت لي واش الملك غادي يدير بكرام قالت لي ما يدير بكرام شكون الملك؟ وش الناس الملك راه اي صغرا شو الدراز ها الضل بدا يسرق نواه صافي قالت لي مرة راه معيط لهم وهاد المرة راه نديكم للدار البيضاء. شكون الملك؟ الملك وش الملك؟ الملك الملك يتابعك من الناس راه يتابع الملك نكسافورت نسول كسود على الناس بزز رتفه قالت لي انا سميت الناس الملك راه كيما تابع الناس ما يتابع الكوش نسول كسود بزز صافي راه تخوي واش الملك ما يدير هضرت قلت لها ما يدير ما هضرتش قالت لك انا ما بقيتش خايفه منه صافي اولا يضرب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بداية سأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المتقى من كل خير. سبق في الجلسة الماضية وأن بينا أن هذه المرأة لا تفهم ولا تفقه اللغة العربية، لا تقدر ولا تستطيع أن تتحدث باللغة العربية لأنها من أصل أمازيغي في قرية أمازيغية، فإذا تحدثنا بالعربية هي لا تفهم، وإذا أمرنا أن تنطق لا تستطيع أن تتكلم بالعربية، والجن الذي بداخلها يستطيع أن يتكلم بالفرنسية وبالعربية وبالأمازيغية. تشكو من آلام كثيرة أكثر من 35 سنة ومن أمراض، حتى أن الشق اليمين يختلف عن الشق الشمال، الجسد فيه غير توازن. هذه أمور كثيرة جدا سبق وبيناها في الحصة الماضية، وقد جل الله جل وعلا موسى وعيسى ومؤمن ثلاثة من الجن، منهم من كان نصراني ومنهم من كان يهودي ومنهم من أسلم لله وسمى نفسه مؤمن. وقفنا على أحوال غريبة جدا في الحصة الماضية، فكل جن اعترف بالعلة التي تسبب فيها وبين سبب دخوله إلى هذا الجسد، كما بين موسى اليهودي الذي كان يهوديا حينما صبت الماء الحار الساخن في فصل الشتاء أمام الباب فأحرقت ابنته، فأحرقت ماذا؟ ابنته الجنية اليهودية، فسكنها انتقاما لابنته التي أصيبت أحرقت، فقال أنه يؤثر في عقلها ودماغها انتقاما لابنته وهي فعلا دائمة المرض وتزور أطباء في هذه العلة. وبينا له بإذن الله جل وعلا أنها ما قصدت أذيتك أو أذيته. عيسى سكنها حينما كانت تبولت في الرماد، تبولت في الرماد، في البيت القديم فسكنها. إذن وقفنا عدة وقفات في الحصة الماضية. سمعنا الجن ونطق واعترف وتكلم بالعربية وليس بالأمازيغية. نواصل بإذن المولى جل وعلا، نصل إلى الشفاء والبرء والدواء الذي عجزت عنه أيدي الأطباء وعجز عنه الدواء. وربي طبيب وشاف سبحانه، نسأله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ونرى الآن في الشق الشمال أن الجن صعد بإذن الله ويرفع، لو لاحظتم الآن أنه يرفع القدم بشكل يسير عن القدم. هذه ملاحظات وجب أن يأخذ المعالج بعين الاعتبار. يرفعها بسنتيمترات يسيرة على الأرض، فوق الأرض، مما يدل على صعوده بإذن الله في الشق الذي تعاني منه. من معي الآن؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. في البدن أسلمتم لله جل وعلا، صح؟ أسلمتم لله وآمنتم بالله، فألقوا السلام وردوا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عليه أن يرد السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. من معي؟ إذا كنت حقا أسلمت لله جل وعلا وآمنتم بالله سبحانه وتعالى واتبعتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرد السلام من الدين والسنة، وهو أمر واجب علم، فعليك أن ترد السلام. وأخص بالذكر موما وعيسى، فموسى لم يسلم في الحصة الماضية لكنه اعترف بكل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمن أسلم، رد السلام طاعة الله جل وعلا. هيا إلى الله. لقد سبق وأن بينا وتبين في الحصة الماضية أن هناك جنود كثيرة لها علاقة بالسحر. آخر من دخل البدن كان عن طريق سحر صنع للبيت، مما جعل الثقاف والربط للأخونة معها ولها هي أيضا، وتسبب في طلاق الأخ الصغير الذي أصلا السحر صنع في زواجه، وتم تشتيت البيت إلى اليوم، فيه فقه وشتات وهجره الجميع. وهذا سحر مرشوش، هو آخر سحر له اتصال بأبدان الكل والجميع تتعاقب عليه جن وشياطين. يعني هذا السحر كان آخر عمل تتعرض له هذه المرأة. أذى يصيب هذه المرأة، أصابها أذى من جن نصراني وجن يهودي، وكذلك من جن بسبب السحر صنع لكل البيت. فنبدأ بالله مستعينين، على الله متوكلين. نبدأ إن شاء الله تعالى الآن طاعة للمولى جل وعلا. جئت عندك، صح؟ جئت عندك، كنت من مكاني وأتيت عندك. تعلم لما؟ عرفت علاش؟ لأنك تفهمني، صح؟ هي لا تفهمني، هي لا تفهم الأمازيغية، لكن أنت ماذا؟ تفهمني، صح؟ طيب، من معي؟ من معي؟ من معي؟ أريدك أن تتكلم. من تكون؟ من تكون؟ أنت ممن أسلم أم أنك آخر؟ جديد ممن أسلم. إذا من تكون؟ مؤمن؟ أنت مؤمن. جيد. السلام عليكم. نرد السلام كما بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إن حييتم بتحية فلا بد أن نرد التحية كما سمعنا أو أحسن منها. لا بد أن تعلم أحكام الدين وأحكام الشرع. حينما يقول أحد السلام عليكم ماذا نقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صح؟ سهلة لكن أجرها عظيم عند الله جل وعلا. مفهوم؟ مفهوم؟ أفشوا السلام بينكم، السلام عليكم، السلام عليكم. ماذا تقول؟ بما تجيبوني؟ شو سكون؟ باش تجيبني؟ تكلم باش؟ تقول لك السلام عليكم، شو تقول لي؟ شنو؟ شو؟ شنو؟ أقرأ عليك القرآن. دون عندك مؤمن يقول لي أنا بإمكاني أن أجيب وأعرف رد السلام، لكن ساعدني بالقرآن، صح؟ بمعنى هذه إشارة أن هناك من هم يمسكون مؤمن، أو هناك من يؤذيه مؤمن أو يخوفون مؤمن، صح؟ فحينما أنت تعطي طاقة بالقرآن يتقوى مؤمن، يضعف من أراد أن يضعف مؤمن، فيتحرر مؤمن فيتكلم بطلاقة، صح؟ نبدأ بإذن الله تعالى. هذه إشارة مهمة جدا، نبينها في طريق السير بإذن الله تعالى، مهمة جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. بسم الله يهزم كل شيطان، بسم الله يهزم كل شيطان في البدن، شيطان يهزم كل شيطان في البدن، شيطان بسم الله يهزم كل شيطان في البدن، شيطان بسم الله يهزم كل شيطان في البدن، شيطان بسم الله يهزم كل شيطان في البدن شيطان بالأسحار شيطان بالظلم شيطان بالعدوان شيطان بالانتقام شيطان بسم الله يهزم كل شيطان بسم الله يهزم كل شيطان بسم الله يهزم كل شيطان شيطان سكن من قديم شيطان سكن من قديم شيطان سكن من قديم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر من كل جان يهودي جان يهودي سكنه الماء جان يهودي سكنه الماء جان يهودي سكنه الماء جان يهودي سكنه الماء جان بسحر اليهود بأسحار اليهود بسحر اليهود بأسحار اليهود سكنه الماء جان يهودي سكنه الماء بسحر اليهود سكنه الماء بأسحار اليهود سكنه الماء بسحر اليهود سكنه الماء بأسحار اليهود سكنه الماء بسحر اليهود سكن ظلما بأسحار اليهود سكن ظلما شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي سكن ظلما بسحر اليهود سكن ظلما بأسحار اليهود سكن ظلما بسحر اليهود سكن ظلما بأسحار اليهود سكن ظلما في العقل سكن ظلما في الرأس سكن ظلما في العقل سكن ظلما في الرأس سكن ظلما جان يهودي سكن ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى آذوا موسى آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها بسم الله يبطل كل سحر لليهود في العقول لليهود في العقول لليهود في العقول لليهود جان جان جان يهودي سكن ظلما في الرأس سكن ظلما للعدوان والانتقام للعدوان والانتقام للعدوان والانتقام سكن ظلما جان جان جان سكن للعدوان والانتقام للعدوان والانتقام سكن ظلما للعدوان والانتقام للعدوان والانتقام سكن ظلما جان جان جان يهودي جان يهودي جاء ظلما ولج ظلما اعتدى ظلما اختفى ظلما جاء ظلما توارى ظلما اختفى ظلما سكن ظلما جان جان جان كان يهودي سكن ظلما جاءها ظلما سكنها ظلما توارى داخلها ظلما جاء للانتقام جاء للانتقام جاء للانتقام جاء للانتقام جاء للانتقام جاء للانتقام جاء يهودي جاء يهودي جاء يهودي جاء يهودي جاء جاء يهودي جاء للانتقام جاء للانتقام سكن للانتقام جاء للانتقام انتقم لأهله وابنته انتقم لأهله وزوجه جاء للانتقام جاء يهودي جاء يهودي جاء يهودي أعجز الأطباء حير الأطباء أعجز الأطباء حير الأطباء أعجز الأطباء حير الأطباء في العقل والدماغ في الرأس والدماغ حير الأطباء سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ أعجز الأطباء سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ سكن الرأس والدماغ جاء ظلما سكن ظلما اعتدى ظلما في الرأس والدماغ أعجز الأطباء في الشتاء أعجز الأطباء في الشتاء أعجز الأطباء سكن ظلما سكن ظلما سكن ظلما هذا هو الذي لم يسلم وكان أقواهم في الحصة الماضية وهو الجن اليهودي موسى قال لا أصوم إلا يوما في العام هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى نعم يهودي يسكن جبلا وقرية في جبل جاءها حينما صبت الماء فأحرقت ابنته فآذت ابنته فآذاها وسكنها في عقلها قصته في هذا ماذا؟ قصته في هذا أنه يؤذي العقل والدماغ ويعجز الأطباء حتى ينتقم لابنته التي أحرقت في ساقها وقدمها كما بين نعم فعلنا أن نسمي الله جل وعلا في حركاتنا موسى اسمع قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى نبي فلا نؤذي الأنبياء بل نعظمهم ونجلهم ونقدسهم ونحترمهم ونقتفي آثارهم كما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده موسى جن يهودي كان موسى خذ العبرة جن يسكن جبلا وقرية وقال في تلك المفي تلك القرية قال هناك جن يهود يسكن بكثرة لكثرة السحر السوسي الذي به توافت اليهود وعمرت تلك البقاع وتلك المناطق فأصبحت مسالمة لا تؤذي الناس لكن قال نحن لم نؤذي لكن حينما صدت هذه المرأة وكانت صغيرة حينها في العمر أكثر من 50 عام من هذه القصة حينما صبت الماء سكنها لأنها أحرقت ابنته صح أم لا فيقول أنا لست ظالم أنا أعبد الله لكن على دين موسى هكذا قال قال لكم دينكم ولي دين قال أنا أصلي لا أصلي لكني أصوم يوما في العام بهذا جاءت التوراة صح أم لا إنه اليهودي إنهم الجن والمسالمون المعمرون في القرى والجبال وعما يدريك حتى في البيوت والديار هي نعم فآتها في العقل هي لا تستطيع تقوم بهذه الحركات إذ حين تكون في عقلها وعيها أبدا وانظروا كيف يتحركه وهي لا تفهم العربية وانظروا كيف يتكلمه موسى إننا لا نريد أن نؤذيك أبدا سمعتني لن نؤذيك بإذن الله جل وعلا لن نؤذيك بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى القرآن جاء رحمة موسى تكلم ماذا تريد من هذه المرأة ماذا تريد شفى الله ابنتك وأنجاها الله من الموت صح أم لا إذا ماذا تريد؟ وبينت لك أنها هي لن تراك حينما ألقت الماء. هل كانت تراك؟ هل قصدتك؟ هل رأت ابنتك؟ هل قصدتها؟ أجبني. لكنك أنت حينما ولجت وسكنت تراها. فمن الظالم إذن؟ أنت الظالم. أعجزت الأطباء. إذن أنت ماذا؟ أنت الظالم. أعجزت الأطباء، صح؟ أعجزت الأطباء. ماذا تقول ربك جل وعلا يوم القيامة؟ ماذا أنت قائل لربك جل وعلا يوم القيامة حينما تسأل ربها جل وعلا؟ اسأله ربي فيما ظلمني، أخذ عقلي أكثر من 35 سنة، آلام وأمراض وعلل عند الأطباء، جعلت حتى الشق اليمين لا يشبه الشق الشمال، إذا مشت تكاد أن تسقط، إذا جلست تكاد أن تسقط. انتقام. الله ما أمرنا بهذا يا موسى، صح؟ الله ما أمر موسى بهذا يا موسى، الله ما جاء بهذا يا موسى. ربنا عدل سبحانه لا يحب الظلم يا موسى. يا موسى، أما علمت أن موسى رسول من الله، نبي من أنبياء الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من رسول الله؟ أما علمت هذا يا موسى؟ يا موسى، أما علمت أن الله تعالى أوجب عليك العدل والخير وحرم عليك الظلم؟ يا موسى، أما علمت أنك ظالم لها أكثر من 30 سنة، أكثر من 35 سنة؟ قتلني، شكون اللي قتلك؟ أنت. لماذا أقتلك؟ أنت. انظر، هو يتكلم بالعربية. أعطيني التسع سيدي، أعطيني التسع. لماذا أقتلك؟ أعطيني التسع سيدي. لماذا أقتلك؟ ما تقتلني. كيف؟ أنا لا أريد قتلك، بل أريدك أن تحيا كريما وأن تموت شهيدا. أنا عيسى. أنت عيسى. أعطيني التسع. أنت عيسى. أعطيني التسع. أنت عيسى. أعطيني التسع. لماذا؟ أعطيني التسع. أنا عيسى. نعم، أنت عيسى. أنا عيسى. أنت الذي دخلت. أعطيني التسع. بماذا دخلت أنت يا عيسى؟ كيف دخلتها يا عيسى؟ بغينا بنتي. أي بنتي؟ شكون هي بنتك؟ شكون هي بنتك؟ من هي بنتك؟ بنتي. رقم. عيسى. عيسى هو الذي أحرقت ابنته. عيسى. نعم، عيسى هو اليهودي. عيسى. نعم، عيسى. عيسى. نعم. يا هذا قلت عيسى هو اليهود النصارى. قاد بنتي في رجلي. نعم، ويتذكر انظر. قلت موسى قليلا عيسى. نعم، والمرة رجع الجسد الأولى يتبين كلامه صح. أنا نسيت. عيسى هو الذي أحرقت ابنته وهو يهودي. ولهذا قلت في الفيديو وفي الجلسة أن عيسى أرسل اليهود النصارى. أقصد ذكر النبي. نعم. أحرقت ابنتك، صح؟ أسألك سؤالا، كيف أحرقتها؟ كبت المسخون في الباب. طيب سؤال، اسمعني يا عيسى، سؤال واحد، ملي كبت الماء شافت بنتك؟ جاوبني، شافت بنتك؟ لا. إذن ما شافتهاش. ماشي بالعند. ما شافتهاش. إذا ما ظلمتهاش. لا. ها؟ لا. إذا عشت بظلم هذا. عندها 3 سنين. كان عندها 3 سنين وطحينها. هذه القصة لها 35 عام. هذه القصة. نعم. 35. نعم، هذه القصة ترجع ل 35 عام، يعني بنت الآن عندها 38 سنة. ما شاء الله. طيب، خير. اسمعني جيدا يا عيسى. هي لم ترى ابنتك حينما ألقت الماء، صبت الماء. صح؟ واحد. عيسى. عيسى جاوبني. هذا ما اللي كبت ما شافت بنتك؟ لا. طيب، ما شافت ما بنت. ما شافتهاش. طيب، جيد. ما بنت. طيب، جيد. ما شفتهاش. اذا ما ظلمتهاش. ساكنه. اذا ما ظلمتهاش. اذا ما ظلمتهاش. بغا بنتي. بنتك راه عندك. كتمشي بها. ولا تعادات. قال لك بنتي كتمشي هكذا الى الان. واش بنتك كتمشي هكذا الى الان؟ دادا. الى الان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. وان يحيي على الاسلام والايمان. اسال الله تعالى ان يعوضها خيرا. بغا بنتي. ان تطأ بعرجتها الجنه. بغا بنتي. وبنتك كيفاش بغيتي بنتك؟ بنتك فين هي الان؟ بغا بنتي. وبنتك فين هي؟ ساكن معانا ومع طيب. اذا نروح عندها مادام ساكنه معاك. سير عندها. شنو بغيتي عند هذه السيده؟ انت الان شنو الامراض اللي عملتها هذه السيده؟ الامراض التي صنعتها لهذه المراه؟ خاسره الرجل. كتعمل نعم. لهذا عدم توازن في القدم. انتقام لبنته لان حتى هي عدم توازن. سبحان الله. فهمتي الان؟ خاسره. سبحان الله. هي عندها الان مشكل كما حكى لي الاخ ديالها. عدم توازن في السير حتى في البروك حتى في الجلوس. ونعم ديما عرجه كتعوجها. ولان بنته حتى هي عندها نفس المشكل. يعني انتقم لابنته كما الان ابنته تؤذى في الحقيقه كما يقول الحقيقه يقرب الان اخوها هذه السيده معنا الان. انا فعلا شوفها يجري عادي والسيد ما تقدرش تغير هكذا ما تعاود شتي كيفاش؟ وهي ما تقدرش المراه لا تستطيع تمشي بهذه الحركه بهذه القوه بمعنى ان السيد راه عادي لكن هو يؤذيها شتي بحال العوده صح ولا لا؟ عيسى صلى الله عليه وسلم وهاتي بنتي كيف؟ خاسرات رجلي ينتقم لابنته لانها اذت ابنته وكبت صبت الماء فاحرقتها وتعاني من هذا الالم اكثر من 35 سنه سبحان ربي الاشاره هي لا تفهم العربيه ولا تتكلم بها فقط الامازيغيه لانهم يفهمون ويتكلمون بغاتي بنتي نعم بغاتي بنتي نعم خاسرات رجلي نعم خاسرات رجلي نعم الله عنده 3 سنين قال لك لما كان عمره 3 سنوات يعني افسد لها قدميها نعم ولهذا كثير من البيوت تعاني من امراض وعلال قد تكون اذيته بصب الماء اذيته باشياء القيت شيئا فجاه ثقيلا او ما شابه لهذا وجب التسميه عند كل حركه على الاقل حتى تحذر الجن وتعطيه اشاره وانذار حتى في دخولك للبيت وخروجك باذن الله تعالى اعطيني التسع اعطيني التسع اعطيني التسع التسع اعطيني التسع يعني تبقى تاذيها اعطيني التسع بغيت تقتلني انت بغيت تقتلني لا ما نقتلكش ابدا انا نقول لك نقتل الجي انا ما في فين نمشي انا فين نمشي انا مشي عند بنتك مشي تبع هي هي وزوجتك هي وزوجتك الى الاسلام والى طاعه الله والمساجد بيوت الله وذكر الله والخير والرزق والسعه والسعاده في الدنيا والاخره الامر سهل تطير باذن الله الى زوجك والى ابنتك وتدعوهم الى الاسلام باذن الله الله يشير الان شنو هذه؟ شنو عملتي الان؟ شنو هي هذيك؟ صلاتك هذيك؟ نصراني؟ نصراني ام يهودي؟ نصراني ام يهودي؟ بجوج اليهوديه والنصرانيه طيب عيسى أرسل اليهود والنصارى. هي خير إن شاء الله. اسمعني جيدا. يكفي أن تقر أنك أنت ظالم لهذه المرأة. 35 سنة وهي تعاني من الأمراض. صح أم لا؟ بغيني بنتي. حرقت رجلي. حرقت رجلي بنتي. بغيني بنتي. مالك. بنتي مالك؟ كيفاش مالك؟ كيفاش مالك؟ بنتي مالك؟ مالك بنتي؟ اسميتها؟ مالك؟ اسميتها مالك؟ مالك؟ اسميتها مالك؟ اسم بنتك؟ اسم بنتك مالك؟ بنتي يهودية؟ مالك؟ ها؟ مالك؟ شكون اللي مالك؟ بنتي اسمها مالك؟ بنتي اسمها مالك؟ يهودية؟ طيب وانت اسمك عيسى ولك زوجة والان الزوجة والابنة في مكان بعيد في تيرو دانت ياك تيزنيت في تيزنيت الآن زوجك وابنتك في تيزنيت، تركتهما في العراء وفي الجبال وأنت في هذا البلد، صح؟ بيتي في الجبل. بيتك في الجبل وسكنت في هذه المرأة. أنا ومراتي وبنتي. كم سنة وأنت الآن تركت زوجك وابنتك؟ كم سنة؟ 20 عام. 20 عام؟ يعني سكنت أنت ساكنها في 20 عام؟ 20 سنة. 10. وأنت فيها؟ ها؟ جيت. نعم؟ جيت في أمريكا. كيف؟ جيت في أمريكا. شنو هي؟ جيت من أمريكا. أنت يهودي من أمريكا؟ أنت الأصل من يهود أمريكا واستقررت في جبل تيزنيت. طيب ولماذا جئت إلى تيزنيت وسكنت فيها؟ هذا قبلة. ها؟ هذا قبلة؟ إن قبلة. لا أسميت بكس. كيف قبلة؟ كسة. ولماذا جاء إليه؟ جبل طالع. جبل كبير. أليس هناك جبل في أمريكا؟ تركت كل المسافة من أمريكا إلى تيزنيت. لماذا؟ عجبتني. هناك سر. عجبتني. سبحان الله. أي نعم. كل واحد يستقر لي برزق. عجبتني. عجبتك تيزنيت. وسكنت فيها. أعلم. ها؟ وكنت مسالم لا تؤذي الناس. ها؟ كيف؟ أنا. عيسى وموسى. أي؟ جار. جيران. نعم، سمعت ماذا قال فعلا، لأنه كيسكنوا بجوج. فالآخر كان يهودي والآخر نصراني، ياك، وكانوا في نفس المنطقة، يعني مسالمين بجوج. فهذا سكن لأن بات في الرماد، والآخر سكن لأن كبت الماء الحار، فكان دائما يسكن قريب من بيتهم الذي في الجبل. فكلاهما دخل بأذية كرد رد الصاع والانتقام. سبحان ربي العظيم. شنو بغا يدير؟ قال لك انا وموسى، قال لك انا وموسى خوت جيران. طيب اسمع لي جيدا، قلت انك سكنت 20 سنة، لكن قلت ان ملك لما كانت عمر ابنتك 3 سنين 3 سنوات. جا جا توريس. كيفاش توريس؟ توريس شكون؟ دار قديمة. شكون اللي توريس؟ ندورو في الدار قديمة. شكون اللي توريس نتوما؟ أنا وبنتي ومرتي. يلاه عندي 3 سنين. جيو ندورو في الدار قديمة توريس. توريس في الواد ونطلعو. أيوا الدار قديمة. حتى نجي كيعملو السياحة. قال لك جينا فقط من أمريكا من أجل السياحة، لأنه المنطقة جبلية وفيها الواد ويدخل من البيوت القديمة، لكن قدر الله أنها في حين لا يتضحك ولا تبكي ولا تعمل على أي خير إن شاء الله خير. طيب وهي صبت الماء فأحرقت ابنتك فسكنتها وتركت زوجتك وابنتك، صح؟ وأين هي رجولتك وقوامتك؟ وأين هي المسؤولية اللي عليك؟ أين هي الزوجة الآن والابنة؟ لمن تركتهما؟ زوجة ديالي ما. ها؟ ما جبتت في الخضرة. كي غير جني غار. قال لي لا تتكلم عن زوجي. قال لي زوجتي شكون جابها في الهضرة؟ الله المستعان. يعني وياك راجل ولكن العيال تخليهم في الدار. صح ولا لا؟ الرجلة. العز. شتي؟ خذ العبرة من الجيب. عندك الشجرة ديالك؟ الله. عندك الشجرة ديال؟ كيف؟ عندك الشجرة ديال؟ واش انت؟ الاسم ديالك الشرفة. سعداتك. الله يوفقنا للخير. سعداتك. الله يوفقنا للخير. الله يوفقنا للخير. عندك امراض مزيان. الحمد لله الله يقرب لنا. النية بزاف. الحمد لله. وهز معاك الهم. الحمد لله. ولولادك. الحمد لله. زويني. ما شاء الله. ما تمشي مع المرأة ديالك بالحج؟ الحمد لله. ان شاء الله. تهلا في الوليدة ديالك. انت باش عرفتي هادشي كامل؟ تهلا في الوليدة ديالك. باش بالله عليك باش عرفتي هادشي كامل؟ باش عرفتي هادشي كامل؟ حتى انا. وشنو؟ حتى انا. الشرفة. شفدي اليهود؟ اه وحنا شفدي المسلمين. لا عشتي؟ لا. واش قلتي تهلا في الوالده ديالك؟ عندك الخير بزاف الحمد لله. الوالده ديالك الحمد لله حيانا. نعم نعم ماشي فيها وليش فيها. ودابا انت غتعمل ديالك يا انا والعطا يقول لك انا كيستعلم الجن وكيحمل الشوارع ولا حنا مقارب وقت هذا. انت بغيت نعرف انا اسالك لحكمه كيف عرفت هذا؟ هل انت ساحر؟ لا سيدي لا سيدي حاشاه ولله. طيب وانت ماشي مسلم انت؟ طيب شريف الحمد لله الله يوفقنا للخير. المراه ديالك الله يوفقنا للخير. طيب اسمعني جيدا، هل انت تستعين بالسحر؟ سؤال فقط، هل انت تستعين بالسحر؟ لانك قلت انك دخلت فقط لانتقام لابنتك، هل انت تستعين بالسحر؟ بنتي بغي لا سؤال، جاوبني على سؤالي، لانك انت لن تتكلم في امور. بغاني بنتي وخسرت رجلي. طيب ما نقدرش نصبر بنتي. طيب ما نقدرش نصبر بنتي. ابنتك، انا قلت لك باذن الله اعلمك كلمات وتذهب باذن الله وتقرا عليها، ونسال الله تعالى ان يرزقك الخير وتشفى باذن الله عز وجل. ما رايك؟ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. يشفيها الله جل وعلا من العله ومن الداء. ما كثرت السكر؟ ها؟ كثرت السكر. كيف كثرت السكر؟ لا كيف ما كثرت السكر؟ انا او فعلا ما كنديرش السكر. انا فعلا ما كنديرش السكر في القهوه. لان السكر غير ملي اتوني الحلوى العسل. فهمتي؟ ايوا اسمح لينا باش نبوس هذا. تبوس القران؟ خذ تفضل. باش نوري مسلم؟ تفضل. اذا انت اسلمت؟ اه اسلمت. وحي اسلم وحي اسلم ماضيك. عيسى اسلم مسلم اسلم. لا عيسى اسلم موسى الذي لم يسلم. يا الله. نعم. يا الله. نعم. يا الله اليوم كنسلم. اليوم تسلم. يلا خذ القران بسم الله في وجهك. لله تعالى. احنا سبب. لله. لله احنا سبب. لله. نعم احنا سبب نعم. انا نسأل الله تعالى أن يوفقنا. أنا نخاف الله. الحمد لله. أنا نخاف الله. وخي هودي قلت لي كتصوم نهار واحد. واحد النهار في العام. العام. هو اللي نجى فيه الله موسى. ووو. قال أصوم يوما فقط في العام. ووو. هو على دين اليهودية يعني. ووو. يعترف بموسى، قال أنا أصوم يوم واحد في العام، لكن ابتداء من اليوم بإذن الله تصوم على رمضان. صافي؟ إن شاء الله من اليوم. سيصوم بإذن الله رمضان. أنا وعي عيسى وموسى. عيسى وموسى تصوم رمضان بإذن الله تعالى. ها نعم وعد. ها ها يعني عهد، يعطي عهدا على الله. أمير. نعم غنرجع في الدين ديال الإسلام. نعم إن شاء الله. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. رضيت بالله ربا. صلى الله عليه وسلم. رضيت صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا. خنبوس. خذ المصحف تفضل تفضل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قبل المصحف وقبل القرآن. قبل المصحف وقبل القرآن. يا الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الحمد لله الحمد لله. عيسى أسلمت لله، الآن أريدك أن تعترف لي بما صنعت في حق يا رب اهدينا يا رب اهدينا يا رب اهدينا. آمين. نشد الطريق ديال الله. عيسى يسأل الله أن يثبته ونحن نسأل الله أن يثبتك. قل آمين. عيسى يسجد لله جل وعلا. ربما هذه أول سجدة كانت لله جل وعلا، هذه أول سجدة تكون لله سبحانه وتعالى. نحن نأمر الجن والإنس بالسجود لله وليس لغير الله، فافقه واعلم. وما ندعو ونحث ونحث ونؤكد الدعوة إلى الله لتهتدي الجن إلا لتسجد بين يدي الله، لتكون مؤمنة مسلمة محسنة لله جل في علاه. الله أكبر كبيرا، فاسجدوا لله واعبدوا. لا إله إلا الله أول سجدة في عمره لله جل وعلا بعدما كان يعبد الله كما يزعم على دين اليهودية. كان لا يتحيى يعني كان لا يصوم إلا يوم في العام ولا يصلي، فهو الآن كأنه الآن يصلي لله جل وعلا. نعم، ماذا صنعت الآن؟ ماذا صنعت؟ ماذا تصنع الآن؟ تعبد ربك جل وعلا. اجلس، تفضل تفضل تفضل، مرحبا بك، مرحبا. اجلس اجلس اجلس. قل لي الآن عيسى، ماذا صنعت لهذه المرة؟ شو كنت تعمل لها؟ أمراض، ما هي الأمراض؟ انظروا ماذا يقول، يضربها في شقها كامل، والعصف في العينين والضباب في العينين، صح؟ لا تكلم، قل لي شو كنت تعمل لها؟ القلب، خفقان القلب يعمل، والأخ يؤكد هذا طبيا عند هذه المشاكل، خفقان في القلب أنت السبب، ألم في الكتف، نعم الشق كله مشبر كله آلم. انظروا الآن يحكي لنا ماذا يحكي، ماذا كان يصنع 35 سنة أو ربما كما قال 20 سنة، ألم في المعدة، بومزوي، نعم، شنو آخر؟ النبض عند ذاك المكان، آلام هناك كثيرة، يعني الشق الشمال كله عنده مشكلة، دائما آلام. تقول لك ضربها وبش احكيها بقوة بش يلا يفوت الآلام، نعم، آلام في الرأس، جلد الدوخة قطع، نعم جلد كما قال كي جلد الدوخة قطعها، صح؟ جلد الدوخة احتطع. يعني يا عيسى كل هذه الأمور صنعتها لها، ليس هذا كذب الجن أو خرافة، هذه الأمور التي قالها أصلا تشتكي منها حقيقة بوثائق طبية بفحوصات بمعاناة في الأسرة، صح؟ نعم هذه أمور موجودة، نعم، وآلام في كل جسد خصوصا في الشق الشمال وعدم توازن، يعني أنت يا عيسى ما صنع هذا، صح؟ كل هذا صنعته انتقاما لابنتك، لكن أقول لك والله العظيم اسمع مني يا عيسى، هي ما آذت ابنتك، هي ما آذتها، لأن المسلم لا يؤذي أحدا لو رأتها ما آذتها، صح؟ ولكن أنت آذيتها بقوة، في زواجها آذيتها، في أبنائها آذيتها، في صحتها آذيتها، صح؟ في كل شيء، قال آذيتها في كل شيء، في الأعياد، في المناسبات، وخاصة في الشتاء. شنو؟ تكلم يا عيسى، نعم؟ لا تكلم بسنك، تكلم تكلم يا عيسى، ما تخافش، تكلم تكلم. عنده السحر، السحر في العرس ديال خو اخو الصغير، نعم هذاك ولي قلت، نعم اخر مجموع شتيت اشتغلت، نعم ولي قلنا، نعم صح صدقت، هذا ولي عنده الجنود كيجيو به الجنود، نعم خلاص واضح السحر قاصح قاصح، لكن اسمعني يا عيسى، اسمعني يا عيسى، اخيكم قاصح الله شنو قال؟ ان الله سيطيعه، صح؟ لهذا ربي قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صح؟ هذا هو اللي بنقول لك، ولو يكون قاصح الله عز وجل قادر قاهر سبحانه جل في علاه، قادر على كل شيء وقال فوق العباد، وأمره نافذ، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، صح أم لا؟ فمن الذي هداك؟ الله. من الذي جاء بك إلى هنا؟ الله. كانت تذهب هنا وهناك وكنت لا تتكلم، صح؟ وتكلمت هنا واعترفت، من وفقنا؟ من؟ الله. صح؟ إذا نريدك أن تظهر الخير. أول خير تظهره هو أن الآلام والأمراض تختفي ونؤكد ذلك طبيا. فهمتي كلامي في الجيش؟ نفهمك؟ يعني هذا الشيء اللي عملتي لهذه الأمراض هي حارة على الأطباء. صح؟ وكتعاني. بغيتك الآن توقف هذه الأمراض وما تبقاش تبان، هي ما تبقاش تحس بها أبدا، والطب كذا يؤكد أنها قد ذهبت. خلاص؟ شنو؟ نعاونك بالقرآن. نعم سأساعدك بالقرآن. قال ساعدني لأتقوى بإذن الله حتى أخفي الآلام. صح؟ إذا نرجع للكرسي الآخر وأنا أقرأ عليك وأنت تمسح الآن، تبدأ أنت الآن تبدأ خلاص تخفي كل آلام. طيب سلام عليك. أبشر أجلس هيا إن شاء الله. طيب هيا يا مجلس هيا. الآن تخفي كل آلام بإذن الله. خلاص هيا يا عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يرفع كل ضر، بسم الله يرفع كل أذى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عيسى أسأل الله أن يجملك بالتوبة ولباس القوة والعافية. قل آمين. قل آمين. الآن بإذن الله يخفى كل داء. خلاص هيا بإذن الله، لا يبقى في جسدي داء بإذن الله. لا تخاف. شنو؟ لا يبقى في جسد. خلاص؟ هيا بإذن الله جل وعلا. هيا واصل. هيا بإذن الله. هيا. لا يبقى الداء. هيا. مفهوم؟ لا يبقى الداء بإذن في الرأس، في العينين، في القلب، في الشق كله، في نصها ما يبقاش. الألم كلها تختفي. وعد. قل أعاهد الله. هيا عيسى قولها لله. أعاهد الله. قيل أنا أرجع مرة أخرى. علاش؟ علاش ترجع مرة أخرى؟ نخرج بالجملة. كيف؟ نخرج بالجملة. كيف بالجملة؟ نخرج شوية وبقى شوية. ما فهمتش هذه، ما فهمتهاش. نخرج من السباقين. شكون اللي السباقين؟ شكون اللي السباقين؟ الآلاف. اللي فيها شكون اللي فيها دابا؟ موسى وعيسى ومؤمن والجنود، الجنود ديال السحر الاخير ديال الشتات والطلاق ورط الفقر ديال زواج الاخ الصغير. صح؟ طيب اي نعم كذوع الصغير زوج الاخ زوج الاخ هادشي انا كله فاهم. اسمعني يا عيسى، أنا شنو قلت لك دابا؟ كتفهم العربية ياك؟ قلت لك وقف الآلام. هذا الكبير عاد الصغير. أي نعم. دابا وقف الآلام. بالاشاره هي ما كتبقاش توقف هذه الوقفات، هي ماشي حركتها هكذا نهائيا صح، هي كتحشم وتطر راسها. ها ما هو ما شاء الله الوقفه ديال تقول السيد عايش معنا في كازا هي تقدر باش ما كتكلم غير بحشوميه فهمتي ولا لا باش تفهموا. قال لك انا ما كنحشم حتى واحد اسيدي، انا ما كنحشم، انا راجل وانت راجل وانا راجل انت الشريف راجل لا تحترم محترمك عندو الحقي باش نهضروا لي شو الصوت غليظ شو الصوت كيفاش غليظ يا صوت انا حاجه اللي حاجه اللي بغى راسي ومن يطيع الرسول فقد طاع الله، الرسول بغى الخير الله ما الله خاف الله اي نعم ولك تخاف الله توقف الالم قرايا انا توقف الالم الان توقف الالم في الراس في الجبهه في العينين في القلب يرى الان باذن الله فهمتي وتدعي زوجتك وبنتك الاسلام باش تدخل جنه الدنيا والاخره ما شاء الله باذن الله وتعمروا مساجد الله تعمروا بيوت الله بإذن الله تكثر من الصلاة والصيام يا رب أهدينا آمين يا رب يا رب يا رب أهدينا آمين مزيانة عندكم تما كيف الجبل عندكم الصلاة دي اليهود ما عندكمش عندهم عندكم شوية مسجد لا ماشي المسجد ديالنا ديال المسلمين لا ديال اليهود عندكم كتجمعوا الجن وكتصليو تصليو غير في داخل الارض في داخل الارض كتدخل تجمعوا وتصليو يهود الان غتمشي المساجد ان شاء الله انما يعمل مساجد الله من امن بالله يا الله يا رب ان شاء الله الان تمشي المساجد باذن الله الى بيوت الله يا رب اهدي امين يا رب اللهم اهدي قلبه يا رب اهدي صلاة عليه يهدي قلبك يا رب اهدي اللهم امين اللهم امين يبغى الله باذن الله تعالى ان شاء الله يهديك الله عز وجل لكن الان بقى معنا باذن الله باذن الله بقى معنا ولكن بشرط نتعاونوا على البر والتقوى انا نعاونكم من جهه باذن الله بالقران والهدايه والدعوه والايمان وانتم كتعاونوا نفسكم بالطاعه والعباده وبالتوحيد وذكر الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخيرات ولكن تبداو هذا الشق لان الجلب عندها ماشي هو الجلب والاطباء واقفين ما قدرش يعالجوا فانت الذي افسدت هذا الامر أوقف الأذى يعني بسم الله الله بسم الله هنخرج أنا ومرتي وبنتي وجارتي يقصد ديالك موسى يقصد موسى نعم نمشي معك في الطيارة يلا بالحج مرحبا بك يلا مرحبا بك وأين المشكل يلا. مرحبا بك ندير اسمعني مزيان اسمعني اسمعني عيسى أنت أفسدت هذا الشيء هنخرج الآن بإذن الله تعالى توقف الأذى طاعة لله عز وجل ولكن من يبقى اسمعني جيدا وقال لك قال لك موسى وعيسى يخرجوا ولكن من يبقى اسمعني حنا نمشيو رويدا رويدا لا يستعجل الشيء قبل أوله يبتدي بالحكمة في التعامل بإذن الله اسمعني جيدا اسمعني جيدا نعم اسمعني أنا الآن كلام موجهكم جميعا أنا الآن أمركم بالثبات على الإيمان أنا أخذ معكم خطوة خطوة اسمعني يا عيسى أنا الآن أريدك أن تصلي أعلنت الشهادة أريدك أن تصلي اليوم ومن اليوم وتصوم وتصوم اليوم من الغد تصوم بإذن الله بإذن الله تقرأ القرآن تذكر الله عز وجل هي لا تفهم العربية لكن أنت كتفهم العربية ففهم العربية بإذن الله يعني تشبت بهذا الدين وتفقه في الدين لكن أصلح ما أفسد طاعة الله جل وعلا صح شو ميصافي صافي غنخرج دابا أصلح ما أفسدت بداية نطلب الله يا ربنا حاجة خايبة نكون مزيان نكون مسلم الآن أصلح ما أفسدت وأخرج قل أعاهد دابا الله دابا دابا دابا نعم نرجع دابا دابا دابا نرجع فين ترجع؟ طريق بإذن الله الحمد لله والآن إلى الطريق التي زدت إلى زوجك وابنتك وادعوهما إلى الإسلام لا جامعنا جامعنا ها؟ جامعنا أكين معك؟ زوجك بنتك معك؟ أين هم الآن؟ نخليه لأني قلت له في الحصة القادمة طلبت منه أن بنتك باش تسمع القرآن صح؟ سبحان الله العظيم خير إن شاء الله. أمشي أمشي ما كنا نعلم بهذا أن بنتك وزوجك معك. فأنا أقول زوجك بنتك لا يذكر معك حتى في الدخول مرحبا بهم أنا لا يضروني لأن حتى إن كانوا أن لا أراهم فما حتى إن كانوا بالخارج أو بالداخل الأمر سواء فالأولى يكونوا بالداخل يسمع القرآن ويهتدوا بإذن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بإذن الله أنا أريد أن يهتدوا جميعا أن يجرى على أيدينا الخير بإذن الله تعالى مرة أخرى لكن تعلم أن تعلمهم بإذن الله خلاص الآن تعطي العهد تمحي آثار السواد والظلمة والتعذيب والتعطيل في هذا الجسد وتخرج بإذن الله تعالى الآن خلاص تخرج عيسى وبعدها موسى تخرج بجوج تخرج بجوج علاش بجوج حجاري لأنهم جيران جيران في تيزنيت في الجبل اليهودي والنصراني وسكن جيران وتلازم في البدن مسلم والمسلم قال ليس جارنا لأنه سكن مسلم سيبقى وحده طيب إذا أتكلم عيسى خلاص انتهيت معك أتكلم مع موسى لأن خروجكم سيكون خروج واحد أتكلم مع موسى قبل أن يخرج موسى لا بحال لو بغيتو يتكلم لا ولدو يتكلم وكلي وكك بالكلام لماذا أقول لك لما أقول لك لما وكلي وكلي أقول لك لماذا وكلك وكله بالكلام قال تكلمني أنت عني وأخرج معك لأنه ودني يحتفظ باليهودية جفا اخترع ونمشي في خطرة ولكن ولم يسلم دادا بحال أنا أنت سلمتي هو سلم موسى سلم بغيت نسمع الشهادة ديالي أسمع الشهادة منه خلص وخرج معا بإذن الله لن أثقل عليكم موسى هيا اصعد بإذن الله تعالى هيا موسى موسى صعود موسى يختلف عن صعود عيسى دوم عينا صعود موسى يختلف عن صعود عيسى طيب موسى موسى موسى موسى ماذا تريد ماذا تريد ماذا تريد موسى السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله اسمعوا السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله موسى كم سنة أنت فيها موسى أنا وعيسى بحالنا شحال عام أنت فيها 35 عام 35 عام ربي سكنت يا موسى لماذا سكنت يا موسى؟ كيف سكنتيها؟ ما يبغيش يخرج كيف سكنتيها يا موسى؟ ما يبغيش يخرج كيف سكنتيها؟ أنا بخير كيف سكنتيها؟ تبنف ها؟ تبنف بول بلت فرماد فرماد بلت فرماد فسكنتيها 35 سنة شنو كتعمل لها أنت في الجسد؟ شنو كتعمل لها؟ شنو؟ كتطيح ليها الجنين؟ قلت لها أنا طحت وشنو كتعمل ليها؟ شنو قلتي؟ شنو؟ تعطيل مع الزوج تعطيل في الفراش فعلا وأخوي أكد هذا تعطيل دائما مع الزوج في الفراش فراق نعم كاين عصفور في البيت كله هناك نعت في البيت كله معه يجعل الزوجة بيت في غرفة وهي تبت في مع هو يبت معه في شيء في مكان آخر يبعد عن زوجها نعس معه أنت كنت نعس معها وزوجها ما يعش معها طيب ودابا أنا بحال عيسى وموسى غنخرجوا غنسلموا غنطلب الله يهدينا آمين امين عيسى موسى موسى موسى صلى نطلب الله تعالى يهديك ويدخلك الجنه قل امين امين امين باذن الله تكون في الخير اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كتعمل لك تمرضها ياك شو الامراض اللي كتعمل لها موسى البولة كيف انا نسكن في الرماد اها هو يسكن في الرماد وبالت على الرماد في سكنها، افهمت هذا؟ لا شنو كتعمل ليها انت؟ كتمرضها؟ شنو الامراض اللي كتعمل ليها؟ هو كيعمل، هو قال فقط اعطلها مع الزوج، اعطي عليها الفراش مع الزوج، صافي هادشي اللي كاين. حتى ولادو، حتى الابناء، حتى ولادو كنضربو. يخليها تعصب على الابناء. شعرها وكتجي عصاب. مع مع مع كل مع العائلة كاملة. حتى مع امها. يجعلها العصبية مع الناس جميعا. عاهد الله ان توقف الاذى. عاهد الله سبحانه وتعالى. انا موسى وعزة نخرجوا من اليوم. من الان باذن الله. واسال الله، واسال الله تعالى يوفقكم. انا متزوجة. باذن الله. انا متزوج. كيف؟ ما عندي المرا، ما عندي ولاد، ما عندي والو. لان عيسى عنده عنده زوجة وعنده ابنة. موسى ما متزوجش وما عندهش ابنة. ما عندي المرا، ما عندي ولاد، ما عندي. لان جاره عيسى الذي تكلم انه سكن لان اذت له ابنته بصب الماء الساخن. أنا وهذا عيسى موسى يقول لك ليس عندي لا زوجة ولا ابنة أصلا. أسأل الله أن يرزق جنة زوجة صالحة، قل آمين. مؤمنة بارة تقية نقية من بني جنسك إن شاء الله. خلاص؟ اختر الزوجة إن شاء الله، ففي الجنيات المسلمات بفضل تعالى تصلي. ليس الآن، ليس الآن. ليس الآن. ليس الآن، ليس الآن. طيب. طيب خلاص ابشر ابشر ابشر ابشر. انت الان اذعنت لله تعالى وامنت به وسجدت له سبحانه وتعالى. طيب خلاص خلاص. اي نعم سجدت لله سبحانه وتعالى. طيب ابشر ابشر ابشر ابشر بالخير. ابشر بكل خير يا موسى. ابشر. أسأل الله تعالى أن يرزقك زوجة طيبة صالحة، قل آمين. وأن يسكنك جنة الدنيا وجنة الآخرة، قل آمين. طيب يا رأي موسى بإذن الله الآن. موسى الآن بإذن الخروج طاعة لله جل وعلا. ماذا تصنع الآن؟ اسمح لينا. شنو؟ اسمح لينا باش نبوس. تفضل بوس القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الآن بإذن الله جل وعلا ماذا؟ الخروج طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب تفهم الشيحة أنت صح؟ كتفهم الشيحة؟ اسمعني جيدا موسى وعيسى، كتفهموا الشيحة صح؟ ها؟ لا كتفهموا الشيحة، كتفهموا الشيحة لله، كتفهموا واش العربية؟ عربية شوية. وشو اللغة اللي كتفهموا مزيان؟ شنو؟ اليهودية؟ ها؟ الآن كتفهم العربية، كتفهم العربية وكتجاوبني صح؟ شو كتعمل؟ موسى ما هذه الحركات؟ شو عملت يد بالآن؟ شو هذه الحركات؟ علاش جريتي هكذا؟ ما نبغيش نخرج في الجبل. ما تبغيش تخرج في الجبل؟ كيف يعني؟ عنده الدار ديالو وعنده المسجد ديالو عنده الماء عنده خاطر خاطرة مزيانين. سعدتك أمون قاسم حركة مرة رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى وموسى بإذن الله تعالى إلا ما أن الله جل وعلا حل لكما الطيبات، حرم عليكما الخبائث، ووسع الله عليكما في الجبال والأودية وغيرهما. أما الأبدان فهي عليكم حرام، فلا تؤذوا الناس في أبدان وعقول وأفهام وقوة وصحة وقوام وجمال وعمل ومال. اعلموا أن الظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة. موسى وعيسى اثبتا على دين الله وعلى تقوى الله، والزما باب الله جل في علاه، وجعل الله بينكم المحبة والخلة والصحبة في دين الله وعلى طاعة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وخرجا منها طاعة لله جل وعلا، واحتسابا للأجر والثواب من الله تعالى. ولا تتركا في البدن سوادا ولا ظلمة ولا أذى، طاعة لله تعالى. معشر الجن، يهود ونصارى، كل من أسلموا وآمنوا، اعلموا أن الله أحبكم، واعلموا أن الله جل وعلا فضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله أن شرح صدورنا وغفر ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين. معشر الجن، اعلموا أن الله واحد لا شريك له ولا ند له، لا زوج له ولا كفؤ له، ولا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاعبدوا الله كما قال الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسلما لله جل وعلا وخرجا منها بإذن الله المولى الكريم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى والخير والنور. يا الله لك الحمد في الأولى والآخرة، يا الله لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله الحمد لله في الأولى والآخرة، لك الحمد يا الله. من معي؟ رأينا بإذن الله جل وعلا حين خاصة حينما كنا نركض والعافين عن الناس قوة عظيمة جدا، فنواصل بإذن الله جل وعلا السير لتحقيق الشفاء بإذن المولى الكريم. من معي؟ هيا من معي؟ تكلم. من معي؟ هيا هيا شكوني معايا؟ تكلم. من معي؟ موسى خرج وعيسى لم يخرج، وعيسى فعلا عيسى هو الذي يسبب مشكل طبي. هي فعلا عندها مخ، عندها في العظام ديالها، وديما عندها ثقل وعندها عذاب وعندها كذا، هذه امور فعلا حقيقة. هيا موسى، موسى هو اللي خرج. نعم عيسى باقي. يلا عيسى هيا، وقال دائما يسبب لها مشاكل في الدماغ، اعترف الان. نعم في المخ ديالها وفي العظام ديالها. هيا موسى عيسى اسمعني. يا هيا لا بد من التحقيق، رأيت الخروج لكن خرج واحد من يخرج معنا، مع أن نبقى نخرج معنا. هيا هيا عيسى يا هيا هيا. قال أشرب دمها ومخ عظمها وهي أثر على الدماغ والمخ. هيا هيا هيا يا شيخ. نعم شو ها ها؟ قتلتنا. شو؟ قتلتنا. قتلتنا. هيا خرج. يا هيا. الآن. دابا نخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا. يا هيا. خو. نبغى خو. كيف؟ شكون خو؟ خو المرأة. مالها؟ حتى. يا أخوه عنده السلحة. طيب هيا هيا خرج أنت من هيا. بسم الله عيسى إن لم تخرج دابا نخرج. موسى خرج وبسهولة، فهيا هيا واصلة تخرج كذلك. هيا رحبك هيا رحبك دابا نخرج. هيا هيا هيا هيا بسرعة دابا نخرج. هيا بسرعة هيا اسمعني عيسى، نريد خروجا حقيقيا، لأنك إذا حاولت أن تختفي أنت تعرف أقوم لك فيجليك الله سبحانه وتعالى. خلاص هيا خروج يا خروج. هيا كتسمعني؟ اسمعك. هيا تا قتلتني شكون اللي قتلك؟ انت باش قتلتك؟ قتلتني والقرن والقرن ما نقدرش نسمح ما نقدرش نسمح شو؟ ما نقدرش نسمح للقران ما تقدرش تسمع القران؟ ما نقدرش هيا خرج هيا خرج خرج موسى جارك خرج صح؟ هيا خرج حتى أنت حتى أنا حتى أنا خنخرج من من الآن الآن حتى أنا خنخرج يلا هيا بسرعة دابا دابا لا تؤثر على عقل وعلى عظام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم دابا نخرج يلا هيا اصبح علينا يلا هيا قتلتني هيا قتلتني هيا هيا غنسولك واحد الكلمة غنسولك واحد الكلمة تفضل الله يجازيك يجازيك بلا خير الدنيا ولا الأخيرة تفضل هذا الراجل مسكين أيوه فق فق فق فق الراجل مسكين نساعده يعني نساعده يعني فهمت فيق الراجل طيب مسكين طيب خير إن شاء الله الحمد لله الولاد والمرأة طيب دياله طيب وكاين السحر بينات طيب بينات مرتو طيب والولادو طيب ديال المراه طيب فاطمة طيب فاطمة طيب فاطمة اللي عنده طيب معاه فأقادير طيب كدير كدير الشراوط طيب والشمع حتى يكرهو ومراتو ولادو يفرق معاه ولادو ومراتو يعذب والدة ديالو كتبكي بالنهار وبالليل بغي كتبغي مسكينة ولادو ومرتو ما كيبغيش يردوه طيب هذا اللي طيب عيسى سنساعده عتقو رجلو عتقو رجلو تسمعني عيسى سنساعده بإذن الله وصافي غاد غادي موسى خرج وأنت أسلمت بإذن الله ووعدت على الخروج فهي الآن خرج بإذن الله ولا تترك في الجسد ألما خلاص لا يبقى ألم في البدن بإذن تعالى أطيع عهدا وخرج الآن خلاص هيا بإذن الله جل وعلا هيا توكل على الله وخرج بقوة خرج واحد ولا ترجع مفهوم واعبد الله عز وجل لا إله إلا الله نعم الحمد لله لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله أفضل كلمة وخير ذكر لا إله إلا الله لا إله طيب إلا تفضل. الله تفضل الآن خروج بإذن الله تعالى هيا موسى هيا عيسى كما خرج موسى خرج أيضا هيا واصل هيا اجلس في الكرسي واخرج بإذن الله واختار من مكان خرج من اليد أو من القدم طيب وتحيتهم فيها السلام هيا خلاص أبشر صلى الله يجمعنا على الهدى ويجمعنا في الجنة بإذن الله تعالى الآن اجلس الآن تسمي الله جل وعلا بسم الله واخرج منها بسم الله يلا هيا خرج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب افتح الباب الخير يا رب افتح الباب الخير يا رب افتح الباب الخير الحمد لله يلا هيا واصل عيسى تسمعني عيسى تسمع عيسى لو كان خروجك خروج حقيقي لكانت حركاته ثم لو كان خروجك خروج حقيقي لقامت بعد الخروج ورجعت إلى وعيها طيب إلا إذا كان هناك أمر آخر في مكانك غيرك جاء إليها هيا عيسى عيسى اسمعني اسمعني لماذا لم تخرج؟ ماذا؟ شو؟ ما فهمت شنو؟ ضربتها في عينيها؟ كيف ضربتها في عينيها؟ ماذا؟ شحال هذه؟ وشنو عملتها في عينيها؟ 3 سنين ضربتها في عينيها وشنو قال في عينيها؟ مريض عينيها شنو؟ واحد الكتبة ديال الطالب تعوج واحد الحرف وتعوم به يوم تعوج خاص تعوج حرف ونضربو جاب شي كتبة عامت بها وكان فيها شي حرف وقيل عوج قال عليك عامت بها وتشيرت ديك الساعة ايوا انت عملتي هذاك الشيء أساعدك بالقرآن أساعدك بالقرآن حتى تفكك العقدة في العين والسحر في العين المكتوب على العين ليسوى عليك الخروج فهمت إن سبق وجعل الطالب ساحر أو شيء أعطاها كتاب لكن في شيء محرف لتستحل به فشعرت بلقمة كانت عندها مشكلة في عينها يعني فهمت الآن أنت تؤذى بدك التنصن فتريد أن مساعدة حتى يعني يرفع الأذى الذي على العين يسوى عليك الخروج يلا الآن تأمل معي في القرآن كما صنعنا مع موسى وتخرج بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. موسى عيسى عيسى هيا إلى الله. يلا هيا واصل الخروج هيا بسرعة هيا. لا إله إلا الله. خلاص لا إله, لا إله إلا الله. يلا هيا بسرعة بسرعة هيا خروج لا إله إلا الله. هيا لا إله إلا الله. هيا بسم الله رسول الله. يلا هيا هيا هيا هيا واصل خروج بقوة بقوة. إن لم تخرج هذه المرة تعذب لتكون عبرة وعظة. مفهوم؟ إن لم تخرج تعذب. بينت لك وأقمت عليك الحجة. فموسى خرج وأنت تبقى لا مكان للجن في البتن أبدا. نبين له ونعظه بإذن الله ونساعده إن كان فيه يحتاج إلى ذلك. كان مقيدا معقودا محبوسا أو كانت عنده شبهات وشكوك وظنون. نبينه بإذن الله بالحجج والقرآن. أما أن يبقى بعد إخامة الحجج مراوغا مكابرا فنأخذ على يده بالقوة فنتحج إلى هذا فتندم. لهذا أوصيك بالخروج وعدم الرجوع بالمرة. علي عيسى اسمعني اسمع من معي هيا بسم الله من معي شكون معي تكلم من معي من معي من معي شكون معي من معي اسمح لي اسمح لي شكون معي اسمح لي شكون اللي معي شكون اللي معايا اجي اجي بقف شو كيتكلم معايا عيسى ما تيجي تخرج فين موسى فين موسى خرج وانت وانت ما تخرج اسمع الان غتعذب هذا الان غتعذب بيك تروح معنا لا غتعذب بعيد معك الان غتعذب الان غتعذب غنخرج غنخرج تمد الفرق غنخرج الان غتعذب تمد الفرق كفر. لا غتعذب غنخرج باش ما تفكرش ترجع مره اخرى خلاص يلا تمدد بسرعه لا لا لا تمدد صافي لا غنخرج خلاص تمدد صافي لا غنخرج اسمع اجينا اش عندي غنخرج اسمعني من الله غنخرج اسمعني مزيان اسمح لي اسمح لي سيدي غنخرج اجي اجي هنا اجي هنا شد هنا شد يدك زيد هنا حبك شد يدك زيد هنا غنخرج صافي بسرعة بسرعة غنخرج هيا تمدد هنايا شد يدك شوف اسمعني اسمعني كتعامل عقوبتي احسن صح؟ صافي صافي غنخرج تعامل عقوبة الأدب صافي غنخرج فهمتيني ما فهمتينيش بسم الله الرحمن الرحيم هيا بسم الله الرحمن الرحيم هيا بسرعة هنا هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة بسرعة غنصلي غنصلي لا ما كاينش الصلاة لا ما كاينش الصلاة كاين خروج ما يدخلش صلي ما يدخلش صلي هيا بسرعة اسمح لي لا بسم الله خرج هيا بسم الله قلت لك خرج خرج هيا بسم الله اسمح لينا الموت للظالمين الموت للظالمين اسمح لينا الشيخ اسمح لنا الشيخ واه الشيخ تخرج ولا لا تخرج ولا لا تخرج الان عهد الله عهد الله خرج خرج الان يلا هيا هيا هذه البداية يلا بسرعة بسرعة اللي فكر فيكم يأذي يتأذى خلاص هيا من فكر أنه يبقى يراوغ يمكر يؤذي يؤذى انتهى الكلام وعظنا وضينا وأقمنا الحجة طاعة لله مفهوم هيا خروج شافي صحيح بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم هيا من معي عيسى عيسى سعيد لا ما كان سعيد ولا ولو بسم الله الرحمن الرحيم اسمعني جيدا من معي هيا ربي شكون معي عيشات بي ربي السلام عليكم عيشات بي ربي عيشة ما كتفهمش العربية لما فقت هي العربية مشت لا تفهمي العربية أصلا شنو حسيتي؟ شنو حسيتي؟ صافي شنو صافي؟ مريضة كيفاش مريضة؟ صحتني كل شيء دابا تحسي بالعياء؟ اه جيد ماشي مشكل اسمعيني جيدا نعطيك واحد النصيحة أختي حاليا باش نثبتوا الأمور اسمعيني جيدا مازال غنديروا حصة علاش؟ باش نثبتوا ونأكدوا خروج عيسى لأن الفيق اللي فاقت بهالطريقة فيه شك الفيق اللي فاقت بهالطريقة فيه شك لأنه تحت الآلم والعذاب هبط فطلعة هي فاقت والدليل على هذا شنو؟ كياخذ الشعر شو بغات؟ شرب ها خذها طيب خذها ماشي مشكلة ماشي مشكل ماشي مشكل لا ماشي مشكل ماشي مشكل مريضة ماشي مشكل والدليل على هذا هو أن لما فقط قالت سعيد واحد الصوت عجيب لأن الإنسان اللي غادي يكون في حالة يعني أن الجن يخرج ما غاديش يكون بهذيك الطريقة هنا كيكون واحد الشك أنا كنتكلم معك بالصدق يعني الأمور قليل اللي غايبينها فهنا كاين دائما كيأكد على أن موسى خرج ولكن عندك واحد السر خور مريضة يا رجال لما صعد عيسى وتكلم في اللحظة الأخيرة سألت على موسى هنا كاين واحد السر خور شنو هو السر لأن أصلا لما كنا أثناء الجلسة ما كانش بغي موسى يطلع قال كان أنا بالوكالة وبالنيابة هذا يدل على أن موسى عنده قوة على عيسى ولكن عيسى قال على أن موسى خرج ولكن قال موسى خرج اللي كان عنده القوة كيفاش عنده قوة خرج واللي ما عندوش القوة باقي كيقاومنا فهنا كاين واحد الإشكال أن في كل من موسى وعيسى باقي شك شك شك بجوجو ما عندنا شك اللي أنا كنقول لك نحطوا هذه الاستنتاجات باش هما يسمعوا أن باقي حنا في السير وفي راك نحطوها كنمشيو عليها لما نحطوها كنتائج كاستنتاجات ونمشيو عليها واش نثبتوا الشفاء ولا نقولوا لا لقد تم الخروج وشفيت باذن الله والناس باقي مرض هذا خطا وامانه عند الله سبحانه وتعالى فلهذا احنا خصنا اول شيء الامراض تحيي لان كل معترف بالعيله اللي عندنا هي تاخذ الان الزيوت وتقدر الرقيه الشرعيه سمعتي وغادي تعطي واحد يومين يوم الاثنين ثلاثة لأربعة يوم اثنين في العشية ندير واحد لأربعة في الليل تصل بيا على الأقل تقول لي شحال مات اش نحس بصحتها الأمور ديالها باش نقول لك شنو غادي نديرو صافي هو الآن كيقول أنا موسى خرج كيقول أنه هو خرج خرجوا فيه شك ولكن حتى موسى غنجريو وراه نعاودو نأكدو عليه باش نثبتو العلاج لأن 35 سنة وأمور كثيرة فلا بد أنك فهمتي حنا دابا عندنا كل المعطيات فإلى بانت لينا كاين المروات كل ايات ديال الحرق ايات ديال النار فهمتي وحتى في هذه الحاله حتى يبان العلاج خاصو يلبس رقيه مطوله قويه باش ينتقلوا انه فعلا خرج صافي ومن بعد نجي عندك انت دابا حنا نفتح حنا عارفينو ديالك ان كاين شي حاجه مشتركه وكاين شي حاجه ديك بوحدك صافي سير الله يسخر صافي ماشي عليك دابا ولا ماشي لا لا صافي انا شنو كوني شنو تيقف ملي تزوجت عندك ربط كيف ما قالوا في عندك ربط انت حقيقي ربط حقيقي طيب خذها معك خذها ياك راه تجي ربي قلت لك ان شاء الله برا ان شاء الله باذن الله واخا سوس في اللي ساك الريس شكون قلت لك ضربتي معايا تمر لا ماشي مشكل لا ماشي مشكل باش تجي كيف كان بالصح غادي معايا كيف كان بالصح امين زيد قلت لك على قبل كان بالصح امين انا نحمل اختك ولا سمارتك ولا سروانك كل شيء كنت تكرا عزيزة علي أنت ولا ولادك ولا كل شيء بارك الله فيك كل شيء حسن الله عليك بارك الله فيك ديك النهار حلمات قالت لك خص الشيخ مع ديك الدار اللي عنده ديك الفيلا ما خصوش يبدأ يمشي لها بواحد ورايق يقتلوه تما طيب خير إن شاء الله خير ذكرى تجي ربي أبشر أبشر أبشر إن شاء الله ياك إن شاء الله بإذن الله الأمور سهلة إن شاء الله ما تخافيش شكون مريض دير واحد يومين وإن شاء الله وتصل بيا احكي لي دابا كنتي تثقف عندي من الزواج من الأول عندي الثقف شحال من عام هسي غازي تلقى اسمها هسي 20 عام هادي وعندك ثقف 20 عام تنكو ولكن ما تنفشل فهمت ومن انت يعني كاين ثقف تندير الجماع مثلا كيشدني الحريق صافي فهمت يعني ضربت لي بيري دوزت عندك كيقول لي ما عندك والو نفس الشيء اللي عند الاخ تاعك تزوج وتطلق هاني تلقى ولد الاخ ديالك طلق فاش كان عندنا ديك السحر ديال داك المشترك المشترك لمده علين 7 سنين هادي وكل شيء تفرتك كل شيء مريض كل شيء ولا الفلوس ولا كل شيء فتا البيع شهرنا في روخان رزات منزخت النويل شو قماء قماء اللي مزين هن يتلقاس هزازي سيسوي معها تاني تيدر معها تاني معها ولكن انت تشقى تشقى هي يعني من عائلة صعبة هما تي تشقى تشقى تسرجع سدا حتى نور تفولك سام غير نوازة النراء تروان عدلن طيب شي مشكل تروان واز عدلن تمغار تنس سقا خالصي قلت لك ولا راتها ما بقيتش حاملها لا لا ابشر ابشر شوف ياك راه تجي ربي يا انني يعني ان شاء الله لا باذن الله وصافي ان شاء الله باذن الله باذن الله تشافي ان شاء الله كيف كربي الصح امين ولا سروانك ولا سمغارتك ولا رزقنك كل شيء امين عباد ربي في لك الشر ولا ازواج واخا والخارج ولا والمغرب امين يا ربي امين كنصر ربي اللي ما بغاوكش سواء فهنا ولا ليه اللهم امين كنصر ربي يا ربي امين واخا الخارج ولا المغرب امين يا ربي امين كي زايد الخير ان شاء الله يا ربي يعني واحد كي كاين اللي المغربي كان واللي يقرا مزيان الحمد لله هو الواحد في المغرب اللي بارك الله فيك بارك الله فيك حسن الله عليك نقول له الفاميلا نوردش كزارك كاع الفاميلا ديالي راه يجيو مرحبا بك مرحبا بكم تبع ان شاء الله يومين وتصل بيا صافي الامور واضحه سير الله يسخر لا ما سامحي لا لا واجب ماشي مشكل سامحي لا مسامحين سير الله يسخر غير عرقنك ولا عرق لا لا ماشي مشكل ماشي مشكل لا لا ماشي مشكل سير الله يسخر الله يبارك امين انا ايه وي درت انت ماشي مشكل ماشي مشكل ان شاء الله الشيخ